هنا القاهرة. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلسي عايزين ناكل كفتة وطرب عصافير بطني في حالة حرب حذر فذر طبخين ايه ملوخية وين كنت ناوي وين كنت ناوي ما تخش يلا على العكاوي. سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. أهلا بكل المستمعين والمستمعات ورمضان كريم. وعلى مائدة رمضان النهاردة هنقدم أصناف شهية ولذيذة. أولا ضيفي هو شيف أحمد زايد. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أنا شايفة المطبخ مليان حاجات جميلة. منيو جميل النهاردة قوي فعلا. هنقدم إيه شيف أحمد النهاردة؟ هنقدم الحمام الكذاب طبق رئيسي، وهنقدم الشوربة طبعا قبله هتبقى شوربة لسان عصفور، والحلو والحلو عندنا كنافة بالمانجا، والمشروب الحقيقة النهاردة هنقدم مشروب بالسوبيا. السوبيا السوبيا جميلة وخفيفة وكل حاجة. لكن شيف أحمد تعالى مع بعض وهنقدم الحمام الكذاب. هو حمام ولا مش حمام؟ لا هو مش حمام، وعشان كده سموه حمام كذاب. هو عبارة عن مش ايه؟ حمام. هو عبارة عن وراك فراخ مخلية. ايوه بس متساب الكعب بتاع او المفصل بتاع ركبة الفرخة اللي هو بالبلد يعني. اللي هو الدبوس، اللي هو اخر الدبوس. تمام اخر الدبوس. أيوة. بحيث ان في الاخر هيطلع معايا الناتج ان دي زي راس الحمامة كده بالظبط. والحقيقة انا شايفك يعني ورك الدجاجة انت خليها مخلية، مخلي واحنا دقينه بالزهر. شايفة دقينه بظهر ال ايوه عندنا سطور حاجة مبططة دقينه بحيث انه ياخد سنة نفرده شوية يبقى مفروض. مفروض زي ما حضرتك شايفه كده. سهل ان اي رب البيت تفتح وتخلي الورك. مفيش اي مشكله خالص. ايوه مفيش اي مشكله خالص. عمليه الدق على ورك الفرخه من جوه ده بيضغط الانسجه بتاعته عشان يشرب معايا التتبيله ويستوي معايا اسرع، ويفرد معايا في المساحه عشان اقدر ان انا اعمله رول زي ما حضرتك هتشوفي دلوقتي. ايوه تمام. ايوه طيب هنقول بقى المقادير. المقادير ورك دجاج مخليه ورز. أيوة. بصل مبشور، حبهان مطحون، ورق لور، صلصة طماطم، ملح وفلفل اسود وبهارات. مهم ان يبقى الحبهان مطحون بيدي ريحة احلى. الحبهان المطحون هو تجانس مع الاكل. تمام. انا برش جوه زيه زي الملح زي الفلفل. الحبهان السليم بيتحط معظمه مش في الحشو، بيتحط في البيوم في سليق حاجة حاجة داخل الفرن يبقى من بره باخد منكهاته للأكل، بس مش زيه زي المطحون. المطحون بيترش لك زيه زي الفلفل زي الملح جوه الطبق بتاعي. تمام. كنوع من انواع التوابل. احنا زي ما حضرتك شايفه كده الورك الفرخه مخلي قدامنا ومفروض جامد قوي ومريحينه بحيث ان هو يريحني برضو في الـ في الـ في اللف بتاعه. ايوه تمام. طبعا غسيل الفراخ طريقته هي واحدة الدقيق والليمون والخل، وادعكهم كويس واشطفها كويس جدا تحت مية دايرة يعني تحت الحنفية، مش مية في طبق لا تحت الحنفية. المية الجارية. ايوه تمام كده. ايا كان نوع الطيور عشان هيك عارفة ان الطيور الزفارة فيها زفارة. تمام تمام. بعد ما غسلنا الفراخ زي ما حضرتك شايفه كده وهي مفروده على البطن من جوه شعره ملح وشعره فلفل. تمام. نرجع على النار بقى، نخش على النار نعمل الخلطه بتاعتنا اللي هنحشي بيها. هنشوح البصل في زبده على النار زي ما حضرتك شايفه. ايوه تمام. البصله هتدبل مني، هي هتدبل مني مش هتصفر، يعني مش عايز منها لون. انا عايزها بس تدبل مني زي ما حضرتك هتشوفي كده معايا دلوقتي. ايوه تمام كده. الرز عندي يكون مغسول زي ما حضرتك شايفاه في المصفى بتاعته. ايوه تمام. هنزل بيه على البصل مع الملح والفلفل الاسود نقلبهم. ايوه تمام. سخنوا معايا انا عندي المية سخنه، انا عايز الرز يطلع معايا نص سوا، انا بديله مية ليه على النار؟ هو الرز كده كده بيزيد. أيوة. فانا مش عايزه يزيد بمساحته كلها جوه الفراخ. انا عايز اديله شويه قبل عشان يظبط معايا في الحشو. تمام؟ يعني يبقى احنا نص سوا، هنطفي عليه نص سوا، نص سوا. تمام. وهطلع اللي احنا الرز طبعا خد الفلفل الاسمر وخد الملح، خد التتبيله كلها، وجوز الطيب وشعره نعناع ناشف. الكلام ده كله رفعناه من على النار، خلاص هو قدامه نص دقيقه ويعتبر استوى كده. هنفرده على سيرفيز ان هو يبرد، محشوش وهو سخن. وهو سخن. تمام. حضرتك الورك مفروض قدامنا، حاطه تحت مفروض ومضروب ومخلي وكل زي حاجه، زي الفل، كله زي ما حضرتك شايفه كده. هحط، هجيب ورق الالومنيوم قطعه تحت الورك بحيث ان يبقى سهل معايا في اللف. هحشي، ابقى عامل حساب ان الرز هيزيد، فمش مش هكتمها رز. زي ما حضرتك هتشوفي هحشي الورك وهلف رول وهيسهل معايا موضوع اللف. ورق السيلفر هيسهله معايا، مش يعني هيطلع معايا الرول مظبوط، ما فيهوش حته اعلى من حته. أيوه. تمام. وهقفلها طرف عكس طرف كده، زي ما حضرتك هتشوفي طرف عكس طرف بتاع السيلفر. وعندي ميه سخنه جاهزه اللي احنا حاطينها على النار دي، فيها بصل، فيها جزر، فيها ورق لورا، كاني بسلق اي طيور. كان دي كلها مكسبات طعم، يعني بتدي معايا في التست. تمام. لفينا الفراخ، عملنا الكميه بتاعتنا ولفيناها زي ما حضرتك شايفه كده باللفه اللي احنا عملناها ديت. هننزل على النار في الميه، ما يكون بتغلي، ما ننزلش بميه لا، لازم الميه تغلي طبعا، عشان حاجات كتير ومن ضمنها الزفاره برضو. ما الفراخ تستوي انا هطلع تبرد، افك من عليها ورق السيلفر. خلاص الفراخ دي كده معايا جاهزه. الفرن عندي يكون مثلا على 200، اكون مجهز تحت على جنب كوبايه عصير طماطم، ربع معلقه صلصه، اديها برضو شعره فلفل اسمر، شعره زعتر، شعره ملح، وشويه زيت، وهقلبهم بالمعلقه زي ما حضرتك هتشوفي كده. وهاخد بالفرشه وهدهن الفراخ، مش كتير يعني، احنا حاطين عايزين نحط الكميه زي ما احنا حاطينها كده بالظبط، اللي هي تدي اللون لما تخش الفرن. وادخلها الفرن وهتطلع واخده وش، وهتبقى زي الفل زي ما حضرتك هتشوفيها. ولفتها وشكلها عامل زي ما تكون حمامه. هي هتطلع معاكي الدبوس اللي احنا الحركه كنت سالاني عليه في الاول. اللي هو الكعب بتاع الفرخه ده، لما هتطلع وتفكيها من السيلفر تحس ان هي قدامك حمامه، هي دي راس الحمام. بس هي من غير رجول بقى. جميل. عشان كده سموه الحمام الكذاب. وموفر. وموفر. طبعا، لان الحمام طبعا بقى غالي الحقيقه. طبعا. تسلم ايدك يا شيف احمد. وهنخش على الكنافة، وهنعمل النهاردة الكنافة بالمانجا، طبق حلو وكلنا بنحبه. المقادير: 100 جرام مانجا طازة، كنافة شعر كيلو، سكر بودرة ربع كوباية، وكوباية سمنة سخنة، و200 جرام كريم شانتي، ده مضروب على جنب طبعا، بنضربه بمية ساعة مضروب على جنبه متشال، و50 جرام عسل. تمام كده. نقول طريقة التحضير. هنفرك الكيلو الكنافة ده، هنفركه كويس جدا. اما نيجي نشتريها كنافة آلي ولا كنافة بلدي؟ هي بتبقى حسب الرغبة زي ما انت عايزاها. تمام كده. بس هو المنتشر دلوقتي الآلي. الآلي مفيش، مفيهاش اي مشكلة. المهم انها تتفرك قوي. تمام. تمام. وهنقسمها على صينيتين متوازيين، يعني نقسم الكمية على اتنين. تمام كده. طبعا هنكون دهنين الصينيتين، وهنضغط على الكميه اللي احنا حطيناها في الصينيه. طبعا احنا اتفقنا ان احنا قسمناهم. هنضغط ان احنا هنسويها ونخليها بلوك واحد. ايوه. تمام كده في كل صينيه. وهندخلها الفرن طبعا تستوي. وبعد ما هتستوي وهي خارجه وهي سخنه، هنسقيها بالعسل الجنبين. تمام كده. طبعا سقينا الكنافه. عندي المانجا متقطعه شرايح. ايوه. بس رفيعه. تمام. عندي الكنافة طبعا، انا هز الصينية قبل ما اقلبها عشان لو في حاجة لازقة او في حاجة بتاعها ما تبوظش معايا الشكل. لان الشكل برضو هيدي. بس ايه التكة بتاعت النجاح بتاعت صينية الكنافة؟ صينية الكنافة في الكريمة اللي هنحشي بيها، والمانجا، والسيرب اللي هنسقي بيه. اللي هو العسل اللي هنسقي بيه. تمام كده. طبعا هنكون حاطين فيه عود قرفة. عود قرفة ده هيدي موضوع تاني خالص، هيودي كنافه مع العسل، مع العسل. أيوة. اللي احنا بنعمله هيودي العسل في منطقه تانيه خالص، هتبقى حاجه جميله قوي، هيوديها في منطقه تانيه خالص، هنحس ان احنا اول مره ناكل كنافه بالمنجان. يا رب. تمام كده ان شاء الله. احنا وصلنا ان احنا خلاص سويناها وسقينا زي ما حضرتك شايف. المانجا شرايح زي ما حضرتك، متماسكه ورفيعه قوي. الكريم شانتيه زي ما حضرتك شايفه مضروب. عندي الكيس، ما عنديش كيس، ممكن كيس بلاستيك. أيوة. يعني ما عطلش، مش هيبقى فيها اي مشكله. ايوه. وهاجي على احنا قسمنا الكوريان في نصين اهو زي ما حضرتك شايفه. هنجيب القرص ده هنمشي بالكريم شانتي زيجزاج عليها هنعملها شكل اشكال منظر لسه ما حطناش المانجا واحنا سقينا وعملنا بالكريم شانتي كل ده على جنب واحد تمام كده. رصيت حطيت الكريم شانتي اجيب شرايح المانجا وابدا ارصها بشكل جميل بشكل حلو على الكريم شانتي. عندي مكسرات هي تحب الفستق هي تحب الفستق فستق مجروش مش ناعم ولا سليم مجروش حسب الحاله. انا قلت لحضرتك هي بتحب الفستق بس اللي حضرتك تحبيه تحطيه تمام كده. لا الحقيقه السفره شكلها شهي جدا جدا. الكنافه جميله والحمام الكذاب شوربه اللسان العصفور ومشروب السوبيا شكله وطعم كمان. بالهنا والشفاء لكل المستمعين وسفره دايما ان شاء الله. شكرا شيف احمد زايد. بكره حلقه جديده من سفره رمضان. سفره رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي.